إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. هذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله الدليل عليها ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا لفظ النسائي. وأما لفظ أبي داود والترمذي فهو قوله: من لم يجمع الصيام. من لم يجمع الصيام، وهو بنفس المعنى. ورواه ابن ماجه بلفظ: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذه الرواية، رواية ابن ماجه، فيها التصريح بأن المراد صيام الفرض، لأن المراد صيام الفرض. ولهذا قال الترمذي: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. انتهى كلامه. فبين رحمه الله أن هذه الأحاديث المراد بها صيام الفرض، يعني ما كان صياما واجبا، فصيام رمضان واجب، كفارة رمضان أو صيام قضاء رمضان واجب، الكفارات واجبة ونحو ذلك. فهذا لا بد أن يبيت فيه النية، لا بد أن يبيت فيه النية وينوي الصيام قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. لماذا قال الترمذي هذا؟ لأن الصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين. الصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين: صوم فرض وصوم نفل. صوم فرض وصوم نفل. أما صوم الفرض فمثاله صوم رمضان والكفارات والنذر، وصوم النفل هو صوم التطوع، وسيأتي إن شاء الله عند المصنف الكلام عليه. إذن قول المصنف هنا: ويجب تبييت النية بصيام الفرض، مراده القسم الأول، مراده القسم الأول، بمعنى أن من أراد أن يصوم صوما مفروضا فيجب عليه أن ينوي ذلك في جزء من الليل، يعني قبل طلوع الفجر عليه أن ينوي ذلك، ولو نواه بعد العشاء يجزئ. لكن لماذا نقول قبل طلوع الفجر؟ يعني إذا لم يخطر على باله أنه سيصوم ثم قبل طلوع الفجر نوى الصيام يجزئه، لكن لو نوى الصيام مثلا من بعد صلاة العشاء فإنه يجزئه ذلك، فإنه يجزئه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الفجر. قبل الفجر يعني لا بد أن تكون هذه النية بالصيام قبل طلوع الفجر. فهذا يفيدنا أنه لا يشترط أن يبيت الإنسان على هذه النية، وإنما يكفي أن تكون قبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة. إذن المهم ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت الصيام. هذا الذي أردت أن تصومه صوما مفروضا عليك لابد أن تنويه قبل طلوع الفجر. قال العلماء ويكفي عن هذا أيضا أن يقوم للسحور، كونه مثلا يقوم ويأكل في ذلك الوقت هذه نية، إن الشيطان قد يتلاعب بعض الناس خاصة من ابتلي بالوسواس، تجده يقوم ويتسحر ويشرب الماء وهو هذا كله أعمال يقوم بها ماذا لأجل أن يصوم غدا، ثم يطلع عليه الفجر فيأتي الشيطان يقول له أنت لم تنوي هذا. فنقول يعني قيامك لوقت السحور وأكلك وشربك هذه كلها تدل على أنك تنوي الصيام، إذن فلا يلبس عليك الشيطان. ولا تحتاج أيضا أن تقول نويت أن أصوم غدا، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها يعد من البدع. إذن فكونك قمت وأكلت في ذلك الوقت فهذه علامة على أنك قد نويت الصيام. هنا مسألتان ننبه عليهما. المسألة الأولى في من نام قبل أن يتبين له الأمر، يعني هل غدا يكون رمضان أو لا، ثم هو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صيامه في هذه الحال؟ نام وهو لا يدري هل غدا يكون صياما أو لا يكون صياما، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ثم لما استيقظ قالوا له اليوم رمضان، فهل إذا أمسك هذا الرجل يعني يصح منه الصيام أو لا؟ نقول هذا الرجل لا يخلو من حالين، هذا الرجل لا يخلو من حالين أو من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون قد نام ولم ينوي شيئا، نام ولم ينوي شيئا، فهذا ما الذي يجب عليه؟ نقول يجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك، ويجب عليك أن تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وأنت لم تنوي ماذا؟ أن تصوم هذا اليوم، إذن فيجب عليك الإمساك لأنه قد دخل شهر رمضان، ويجب عليك القضاء لأنك لم تبيت النية من الليل. هذه الحالة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون قد نام ونوى إن كان غدا رمضان فهو صائم، وإلا فإنه مفطر، فهذا صيامه صحيح، هذا صيامه صحيح ولا قضاء عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا يحصل كثيرا، يكون إنسان متعب ولم يعلن ماذا عن الصيام بعد، فيصلي العشاء ثم يرقد مباشرة، ينوي هو إن كان غدا رمضان فإني صائم، وإن لم يكن فلست صائم. فهذا إذا استيقظ بعد طلوع الفجر وسأل هل يوم رمضان، قالوا نعم، فصيامه صحيح، صيامه صحيح ولا قضاء عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي يعني مسألة يعني مختلفا فيها بين أهل العلم، وهي هل يشترط في صوم رمضان لكل يوم نية، أو تكفي نية واحدة عن الشهر كله؟ رمضان، شهر رمضان 29 يوما أو 30 يوما، هل يلزم المسلم لكل يوم نية، أو تكفيه نية واحدة عن الشهر كله؟ هذه المسألة كما ذكرت فيها قولان أهل العلم، والراجح أن صيام رمضان عبادة واحدة متتابعة، عبادة واحدة متتابعة تكفي فيها نية واحدة، تكفي فيها نية واحدة، ولا يلزم تجديد النية إلا إذا قطعها بعذر، كان يكون سافر وأفطر في ذلك السفر، نوى قطع ماذا؟ هذا التتابع، أو أنه مرض فأفطر، فمثل هذا لا بد أنه ماذا؟ يفرض الصيام من الليل إذا أراد الرجوع إلى صيامه، انتهى سفره أو شفي من مرضه وسيرجع إلى الصيام، فإنه لا بد له أن يبيت النية من الليل. أما إذا كان الرجل سليما معافى فإنه تكفي نية واحدة، لأن رمضان على الراجح كما تقدم عبادة واحدة متتابعة. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما النفل فيجوز بنية من النهار. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هنا قرر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن النفل يصح بنية أثناء النهار، وهذا مذهب جمهور العلماء، أن النفل يصح ماذا؟ أن تكون فيه النية بعد طلوع الفجر. لو نوى أن يصوم بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئا فإنه في هذه الحال يصح صومه إذا كان نفلا. ويدل على هذا الذي أورده المصنف رحمه الله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني هل عندكم شيء يعني يؤكل؟ قالت رضي الله عنها: قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. قال العلماء: هذا الحديث يعني حديث صريح في جواز إنشاء نية النفل في أثناء النهار. من أين أخذوا ذلك؟ قالوا: من قوله صلى الله عليه وسلم إذن، لأن هذا اللفظ إذن هذا ظرف للزمان الحاضر، لأن إذن وإذ وإذا أدوات تقاسمت الزمان، فإذن للزمان الحاضر، وإذ للزمان الماضي، وإذا للزمان المستقبل. فقوله صلى الله عليه وسلم فإني إذن صائم، قالوا هذا دليل على أنه أنشأ النية في ذلك الوقت، هذا دليل الإنشاء. وطبعا هذه النية يعني تصح بشرط ألا يكون قد أكل شيئا، بشرط ألا يكون يعني أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع بعد طلوع الفجر، لأنه إذا أتى مفطرا من المفطرات لا تصح، لا يصح ولو كان صوم نفل، ولو كان الصيام صوم نفل فإنه لا يصح. إذن فتصح النية في أثناء النهار بشرط ألا يفعل قبلها مفطرا من المفطرات، لأنه ليس هناك في الشرع يعني صوم شرعي وقد يعني أكل أو شرب أو جامع قبله، يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. إذن فإذا كان لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ثم تبين له أن يصوم فقال إني صائم، فإنه في هذه الحال يؤجر على ذلك بإذن الله جل وعلا. لكن هنا مسألة اختلف فيها للعلم أيضا، وهي في هذا الرجل الذي أنشأ نية النفل أثناء النهار، هل يثاب عن اليوم كله أو يثاب من حيث أنشأ نية الصوم فقط؟ يعني هم قالوا صيامه صحيح، لكن هل يؤجر على أنه صام يوما كاملا أو يؤجر على أنه ماذا؟ من نية الصيام. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه لا يثاب إلا من حيث أنشأ نية الصوم، إلا من حيث أنشأ نية الصوم. لماذا قلنا هذا هو الراجح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قلنا إنه صحيح لأنه ماذا؟ لم يتناول مفطرا من المفطرات. وقلنا إنه يؤجر من حيث أنشأ لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالذي ينشئ النية في أثناء النهار ولم ينوي شيئا في أوله فإنه يكون له أجر من حيث أنشأ، أجره من حيث أنشأ. ويتفرع عن هذه المسألة التي ذكرها أهل العلم مسألة أخرى، وهي أن النفل المقيد، يعني النفل منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، ينبغي للصائم أن يبيت فيه الصيام من الليل كالفرض. إذا كان هذا الصيام صيام مقيد وإن كان نافلة لكنه مقيد، لأنه لو صام بنية في أثناء النهار لم يحصل له ثواب ذلك اليوم. مثاله رجل صلى الفجر، وبعد فراغه من صلاة الفجر، كان هذا هو اليوم التاسع من ذي الحجة، هو يوم ماذا؟ التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة. فأخبره صاحبه بأن اليوم يوم عرفة، هل صمت اليوم؟ هو لم يبيت الصيام قبل الليل، قبل طلوع الفجر لم يبيت الصيام من الليل، فقال له اليوم عرفة؟ قال نعم اليوم هو يوم عرفة. فقال إني صائم. فهل في هذه الحال يعني يؤجر على صيام هذا اليوم أو لا؟ فهل يؤجر في هذه الحال على صيام هذا اليوم؟ يعني هل يثاب ثواب من صام يوم عرفة أو لا؟ على القول الراجح أنه لا يثاب ثواب صيام يوم عرفة. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم عرفة كاملا. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، قال إنما الأعمال بالنيات. والذي يصدق عليه أنه ماذا تعبد لله عز وجل بصيام يوم عرفة كاملا هو الذي بيت الصيام قبل طلوع الفجر، وهذا لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، لكن يثاب من حين نيته، وفضل الله واسع. هذا تقرير يعني أهل العلم من حيث الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فضل الله عز وجل واسع، فقد ينال يعني من الأجر والثواب بفضل الله جل وعلا وكرمه أكثر ممن صام يوم عرفة كاملا. على حد قول ابن القيم رحمه الله قال إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن المعجب لا يصعد له عمل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن الإنسان هذا مثلا الذي لم يتبين له يعني أن غدا يوم عرفة، ثم أخبر بعد طلوع الفجر فذلك اليوم، وحصر في قلبه حسرة وندم كيف فات صيام هذا اليوم، وهو يرجو فضله ويقبل على الله عز وجل ويدعو الله، ربما بهذه النيات يكون أجره أكثر ممن صام يوم عرفة ولم يستحضر مثل هذه العبودية. فلذلك الإنسان يا إخواني دائما كلما ذل هذا القلب لله عز وجل وخضع لله سبحانه وتعالى واستشعر العبودية كلما زاد هذا الأجر عند الله. فلذلك الإنسان دائما يستحضر هذا الأمر، وهو أنه عبد لله، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى لما استطاع أن يقوم بهذه العبادة. إذن فقيام مثل هذه المعاني في قلب هذا الرجل ربما يؤجر، وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، إنك أن تبيت نادما نائما وتصبح نادما خير، يعني أنت تريد أن تقوم لصلاة الليل فقدر الله أنك لم تستيقظ فتصبح نادما، يا ليتني قمت هذه الليلة وصليت لله عز وجل وتتحسر، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية تكون ماذا للقلب، يتحسر عما فاته من هذا الخير العظيم ويعزم على أن يقوم مثلا في الليلة الأخرى. قال خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. بعض الناس يعني ربما يبيت قائما لله يصلي ثم يحس نفسه كأنه يعني فعل شيئا عظيما، ربما يعجب بذلك ويذهب ويتحدث به أو نحو ذلك. فمثل هذا كما قال ابن القيم لأن المعجب لا يصعد له عمل، أو كما قال رحمه الله. فنسأل الله الثبات والتوفيق. المصنف رحمه الله بعدما تكلم على تبييت النية للصوم في الفرض والنفل قال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكين، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. شرع المؤلف رحمه الله في هذه الجملة في بيان حكم أهل الأعذار، شرع أو ذكر في هذه الجملة حكم أهل الأعذار، يعني حكمهم مع الصوم، حكمهم مع الصوم. فقال رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، أي يجوز لهما شرعا أن يفطرا ثم بعد ذلك يقضيان، يعني يقضيا الأيام التي أفطر فيها. ويدل على هذا قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني إذا أفطر. أما لو أن المريض صام أو المسافر صام فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. هذا ما أراد المؤلف يعني بيانه إجمالا. وأما التفصيل في هذا الذي ذكره المصنف فيكون كالآتي: أولا بالنسبة للمريض في شهر رمضان، نبين أولا حكم المريض في شهر رمضان، نقول هذا المريض لا يخلو من حالين، المريض في شهر رمضان لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فهذا حكمه كحكم العاجز عن الصوم، يعني مريض وهذا المرض يمنعه من الصوم، وهذا المرض عفانا الله يكون مرض مزمن، هو مرض مزمن لا ينتظر من صاحبه ماذا أو استطاعة القضاء. فمثل هذا، مثل هذا حكمه كحكم كبير السن الذي لا يستطيع الصيام، وسيأتي كلام المؤلف عليه. الحالة الثانية أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، هذا له ثلاث احتمالات، هذا له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني يسمى مريض لكنه يستطيع الصوم، وإذا صام لا يشق عليه ولا يضره. مثال هذا من عنده مثلا جرح في إصبعه أو زكام يسير أو نحو ذلك، فمثل هذا على الراجح أنه يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر، لماذا قلت على الراجح؟ لأن من العلماء من قال متى حصر لإنسان حال يستحق بها اسم المريض قالوا فله الفطر، فله الفطر. هذا قاله محمد بن سيرين رحمه الله، لكن خلفه جمهور العلماء، خلفه جمهور العلماء. إذن إذا كان يستطيع الصوم ولا يشق عليه ولا يضره فهذا على الراجح أنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. ثانيا أن يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق عليه الصوم ولا يضره. مثاله من يحتاج إلى شرب الماء كل 3 ساعات تداويا من مرض ألم به، فمثل هذا يكره له الصوم، يكره له الصوم. يعني لو أنه صام ويستطيع أن يصوم لكن يشق عليه، لأنه لابد أن يتناول هذا ماذا؟ الماء كل 3 أو 4 ساعات، فهذا ماذا؟ يكره له الصوم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه لم يشفق على نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولنفسك عليك حقا كما رواه البخاري. ولأن العبادة ليس المقصود منها تعذيب النفس، وإنما المقصود منها تهذيب النفس وترويضها لترتقي في مراتب العبودية، وهذا معنى مهم لابد أن يتنبه إليه المسلم. الله سبحانه وتعالى لما افترض علينا هذه الفرائض وهذه العبادات ليس المراد منها أن الإنسان يعذب نفسه، فلذلك الذي لا يستطيع الصوم أو يستطيعه مع مشقة عليه فنقول له في هذه الحال أفطر ثم تقضي بعد ذلك، لأن ليس المراد أن تعذب نفسك، وإنما المراد ماذا؟ أن تروضها وأن ترقيها في مراتب العبودية. ثانيا يكره له الصوم. لماذا؟ لأنه لم يعمل برخصة الله له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فالذي يصوم مع المشقة هذا وإن لم يتضرر، وإن لم يتضرر فإنه قد عدل عن رخصة الله له. لماذا؟ لأنه مريض، لأنه مريض. ويشمله قول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن نقول له في هذه الحال اعمل بقول الله سبحانه وتعالى هذا، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني كما يحب منك أن تعمل هذه الفريضة يحب منك أيضا أن تعمل بهذه الرخصة، لأنه هو الذي رخص لك الفطر. إذن فأنت عندما تفطر أنت أيضا في عبودية لله، لأن العبودية أن الإنسان يمتثل الشرع، هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وليس بأن الإنسان يعذب نفسه ويشق عليها. إذن هذا كله إذا لم يصل الأمر إلى التضرر، يعني يشق عليه لكنه لا يتضرر، في هذه الحال يكره. أما إذا كان الصوم يشق عليه ويتضرر فهذه هي الحالة الثالثة، أن يشق عليه الصوم أو يتضرر، أو يتضرر وإن لم يشق عليه الصوم. ففي هذه الحال، ففي هذه الحال يعني يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. مثلا إنسان يحتاج إلى تناول دواء أثناء النهار لأنه إن لم يفعل تفاقم مرضه وتأخر برؤه، يعني هو في الظاهر أنه يستطيع الصوم لأنه لا يشق عليه، لكن يحتاج إلى هذا الدواء، لأنه إذا لم يتناول هذا الدواء سيتفاقم هذا المرض ويزداد هذا المرض وربما يتأخر البرء. ففي هذه الحال نقول له يحرم عليك أن تصوم، في هذه الحال يحرم عليك الصوم بدليل الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنت عدم تناولك لهذا الدواء يكون سببا إلى هلاكك. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن فارحم نفسك وعليك ماذا؟ أن تفطر. هذا من الكتاب. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة عند ابن ماجة وأحمد وغيرهما، وهو صحيح كما في الإروال الألباني. إذن فالمريض لا يخلو من حال من هذين الحالين، والحالة الثانية فيها التفصيل الذي ذكرناه، قد يعني يجب عليه الصيام، وقد يكره له الصيام، وقد يحرم عليه الصيام بحسب الأحوال التي ذكرتها لكم. وفي الدرس القادم نكمل حكم المسافر بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.